سأتكلم الآن عن مراتب جهاد النفس كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. فابن القيم ذكر من أنواع الجهاد جهاد النفس، بل إنه جعله مقدما على جهاد العدو، وجعل أنه لا يمكن للعبد المؤمن أن يجاهد العدو إلا إذا جاهد نفسه، ولا يمكن له أن ينتصر على العدو إلا إذا انتصر على نفسه، وجعل جهاد النفس على أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يجاهد الإنسان نفسه على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح للإنسان ولا سعادة له إلا به، ومتى ما فاته هذا الهدى والحق شقي. فالإنسان عليه أن يجاهد نفسه في تعلم هذا الهدى وتعلم الدين وشرائع الدين ومطلوب الله ومحبوبات الله ومبغوضات الله وأسماء الله وصفات الله، هذا ويجاهدها جهادا، لأن النفس قد لا تريد ذلك. ثانيا أن يجاهد نفسه على العمل بهذا العلم الذي تعلمه، فإذا تعلم الأسماء الحسنى عمل بآثارها وبعبوديتها، وإذا تعلم عن الإيمان عمل به، وذلك لأن مجرد العلم لا ينفع، يعني أن يستكثر الإنسان من مجرد العلم فهذا ضرره أكثر من نفعه. الجهاد الثالث أن يجاهد الإنسان نفسه على الدعوة إلى هذا العلم الذي تعلمه، وهي طريق الأنبياء، فإن الأنبياء يدعون إلى ما تعلموا من ربهم، وقد توعد الله الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات، فتوعد الله أهل الهدى الذي عندهم الهدى ويعرفون الهدى، ومع ذلك ما بينوه للناس. الرابع أن يجاهدها الإنسان على الصبر، أن يصبر على مشقة العلم والتعليم والدعوة إلى هذا الشيء الذي تعلمه، وكما قال الله سبحانه وتعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، وقال عن الصبر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالإنسان عليه أن يصبر في جهاده على نفسه كما يصبر في جهاده للعدو لأجل أن ينتصر، فالنفس أيضا تحتاج إلى الصبر في جهادها وفي مجاهدتها، وهي شديدة التفلت وشديدة المراوغة،